الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثمانون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث العاشر، وقد بقيت بقية في تفسيره عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتي يده لتأمرن بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وصلنا في تفسير هذا الحديث إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أي علمنا أن الأمة التي لا يشيع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدءا من أصغر الدوائر وهي دائرة الأسرة، ثم التي تليها، فإن هذه الأمة لا بد أن تتعرض لعقاب من الله سبحانه وتعالى. وأنواع العقاب والمصائب كثيرة، من أهم هذه الأنواع أن يجعل الله سبحانه وتعالى بأس هذه الأمة دونها، أي أن يسلط الله سبحانه وتعالى بعضا من هذه الأمة على بعض، فيجعل بأسها بينها بدلا من أن يؤلف بينها. وهذا العقاب أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ربما يأتي معنا من أحاديث هذا الباب ذاته. والرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا إذن أن علينا إذا رأينا هذا العقاب قد استشرى فيما بيننا أن نعلم تصديق الدار، وأن نعلم مصدر هذا العقاب، وأن لا نحمق في مصدر هذا العقاب لنحبس عقولنا ونجنب أفكارنا أمامه، بل علينا أن نعلم أننا نحن المصدر لهذا العقاب. فإذا رأينا بأس أمة قد استشرى فيما بينها وتسلطت فئة منها على الفئات الأخرى، فما ينبغي لهؤلاء الناس أن يكونوا من الخمس والتفاوت بحيث يتصورون أن مصدر المصيبة إنما يتمثل في تلك الفئة التي سلطها الله سبحانه وتعالى على الفئات الأخرى، بل ينبغي أن تعلم هذه الأمة أنها أسرابا هي المصدر لهذا العقاب، وهي العامل لهذه المصيبة، أي فلتسمى رائحة أسفها ولا تحمق في صورة هذه المصيبة ومظهرها. هذا ما نعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن كثير من الناس اليوم عندما يجدون أن مجتمعا من المجتمعات يعاني من مصيبة من المصائب، يعاني كما قلنا أو كما ضرب رسول الله المثل، يعاني من تسلط فئة على فئة أخرى وشدة البأس الذي يتصل فيما بينها، يأتي إليكم فيحدثون أنظارهم بتلك الفئة، ويحدثون أفكارهم وعقولهم في المظهر الذي يرونه، ولا يرجع الواحد منهم إطلاقا لينظر إلى ذاته وليعود إلى مرآة نفسه وليقف ساعة واحدة وقفة نقد ذاته ليقول لعلي أنا المصدر لهذه المصيبة التي استشرى. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الحديث وأمثاله من أجل أن نتبصر مصادر المصائب، كما يفعل الطبيب إذ يتبصر مصدر الداء، قد يرى الداء متمثلا في ألم في الرأس، لكن أساس الداء وجذره إنما هو شيء خفي في باطن الجسم من جهة أخرى. ولن تجد طبيبا يحبس نفسه في مكان الوجع، الوجع الذي يشعر به الإنسان إنما هو الإنسان، وربما كان مصدر المرض في جهة وانعكس الألم منه إلى جهة أخرى. والمجتمع كذلك، وعلى الأمة أن تتبصر هذه الحقيقة. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يلفت أنظارنا إلى بيوتنا وإلى واقع أحوالنا. أنحن آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر كما قلت لكم، ولا ننسى بدءا بالنقطة المحورية وهي الذات، ثم بدءا بالدائرة الصغرى وهي الأسرة والمنزل، ثم الدائرة التي تليها فالتي تليها. إذا رأينا أنفسنا قائمين على هذا الأمر فلنطمئن بالا أن الله عز وجل سيرحمنا، ولن تتسرب إلى جسم هذه الأمة أية أمراض وأية مصائب أو عقوبات. لكن إن رأينا أننا قد أهملنا هذا الواجب فلننتظر هذه المصيبة، قد تأتي من هنا، قد تأتي من هنا، قد تهبط من علق، قد تنزل من الأرض، لكن المصدر الذات. وجل الإله القائل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم، هذا السلام الذي يقوله الله عز وجل يحذرنا منه. كيف نحذر؟ كيف نحذر منه؟ هل نحصن السماء ضد الصواعق الهابطة؟ أن نحصن الأرض ضد التفجرات الصاعدة؟ أفضل أن نحصن المجتمع ضد تألب بعضهم على بعض؟ كذلك هذا لا يصير. كيف نحصن المجتمع؟ بأن نعود إلى أنفسنا فنكون رقباء على ذواتنا، كل منا يرقب ذاته ويحرص واقعه ويرعى نظام الله الذي أمرنا به، وإذا بمجتمعنا قد تحسن. تلك هي الطريق، وهذا ما يقوله لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا استحقت الأمة مثل هذه النكبة أو المصيبة لأنها رقبت عن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتها كما قلنا بالامر في الدرس الاخير. اذا استحقت هذا العقاب ونزل بها، وكما قلنا العقاب الوان، واكثره ان يسلط الله عز وجل الامه بعدها على بعض. هنا لا شك ان في الناس فئات صالحين، او ان في الناس من اذا شعروا بفراق الالام ووقع المصائب يرجعوا الى الله واستنجدوا بالله، واستنجادهم بالله يعني الدعاء. ولكن الله يوضح لنا من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامه اذا بلغت الى هذه الدرجه ونزلت بها هذه المصيبه، فانها وان دعت وان التجا الافراد فيها الى الله فان الله لا يستجيب دعاءه. وفي روايه اخرى ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له، يدعو خياركم فلا يستجاب له، اي حتى لو ان الداعي كان من الصالحين فان الله لا يستجيب. وقد ورد ايضا كشرح لهذه السنه الالهيه ياتي على الناس زمانا، يدعو الرجل فيه لخاصة نفسه فيستجاب له، ويدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له، يدعو لخاصة نفسه أي يعاني من ألم شخصي يقول اللهم عافي يعافيه، يعاني في داره من نكبة خاصة به بزوجه بأولاده، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه أو يعافي أهله من هذا المرض، يستجيب لأنه يدعو لخاصة نفسه. فإذا حرك لسانه بالدعاء لعامة المسلمين لم يستجب له. لماذا؟ لأن الدعاء لا يستجاب إلا بشروط. ولعلنا ذكرنا في مناسبات مرت شروط استجابة الدعاء، وسنعيد الآن أيضا نكرر. أن يحقق الإنسان في نفسه شروط استجابة الله دعاءه أمر سهل. مثلا أدعو الله لنفسي أن يعافيني من مرض، أن يعافيني من فقر مثلا، من مصيبة داخلية في كياني، من السهل ان اتوب الى الله اولا واعطي للناس حقوقهم اذا كانت علي حقوق ثانيه، ثم اعاهد الله على ان لا اعود الى معصيه، واذا انا قد تبت وتهيات لقبول الدعاء ثم ادعو الله بقلب واثق والله يستجيب. لكن عندما ادعو لعامه الناس مني بأن يتهيأ عامة الناس بأن يستجيب الله هذا الدعاء لهم، مني بأن يصيب كل فرد منهم من معصيته وانحرافه، أما لي أن يعود كل إنسان إلى داره مساء فيجمع أسرته وآل بيته ويلقنهم التوبة النصوح ويسير بهم على نهج الإسلام حتى يستجيب الله دعائي عندما أدعو لهم جميعا. وهذا هو الكلام، إنسان يدعو للأمة كلها أن يرفع الله عنها الجفاف وأن يهطل على أرضها الأمطار. قلنا ان هنالك شروطا لاستجابه الدعاء. ان كنت تدعو لنفسك فتب الى الله وأعد الحقوق إلى أصحابها وأبدو الظلامات لأهلها ثم دولة يستجيب الله بها. لكن عندما تدعو لهذه الأمة بأسرها وهذه الأمة عاكفة على غيرها بعيدة عن ربه البيوت كلها من كراس ولا من ينهى عنه وبعدا عن المعروف ولا من يذكر به فأنت تدعو لهم دعاك لا يستجاب وكأن لسان الحال يقول من قبل الله عز وجل ادعو لنفسك أنت أمير نفسك بوفقك أن تصلح حالك فيستجاب دعائك ولكن هل بوفقك أن تصلح حال الأمة كلها حتى يستجاب دعائك لها؟ بلاوي هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ثم تدعونه فلا يستجاب له. رجل في هذه البلدة من أصلح الصالحين دوله عامرة بالتقوى بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بذكر الله عز وجل من جنس البلدة الناس في هذا الشكل. رفع رب صاحب هذا البلد هذا الرجل الصالح يده ودعا للبلدة كلها أن يرفع الله عنها هذه المصيبة يستجاب بها؟ لا يستجاب لأنك لا تدعو لأهل بيته أن تدعو لبيوت ليست حالها كحال أهل بيته ولذلك لا يستجاب دعاء. وكثيرون هم الذين يذكروننا بقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم وهذا كلام مطلق أي أن الله عز وجل أطلق الوعد بالاستجابة وقال لنا ادعوا ربكم بل إن الله أكد هذا بقوله وقال ربكم وقال ربكم أي هذا كلام ربكم والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ماذا قال؟ ادعوني استجب لكم. يقول احدنا ها نحن ندعو فلماذا لا يستجاب لنا؟ اقرا القران كله وعد به بعضه على بعض وادرك معنى الايه من خلال الايات الاخرى. فقف على القلوب والسرور. الم يقل الله عز وجل حكاية عن خطابه لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدي وإياي فارهبون أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي لكم عندي عهد قطعته على نفسي ولي عندكم عهد قطعتموه على أنفسي لكي أثني لكم بعهدي أطلب منكم شيئا واحدا أن تفوا أنتم بالمقابل بالعهد الذي قطعتموه لي على أنفسكم. ألم تقولوا آمنا بالله؟ ألم تعلموا أنكم قد دخلتم في باب العبودية لله طوعا؟ أليس هذا عهدا وميثاقا منكم تجاه الله عز وجل؟ عندما اقول نعم لا اله الا الله وانا ادين بالعبوديه لهذا الاله فما معنى كلامي؟ معنى كلامي انني بسطت يدي الى الله اعاهده على اليقين بانه النافع فليس غيره نافع وأنه وحده الدار فلا دار غيره. لا أبتغي المنفعة إلا منه ولا أتوقع الشر إلا بواسطته وأعلم أنه وحده المتصرف في الكون وأنا فإمارس العبودية له عن طريق الطواعية لحكمه. هذا عهد قطعته على نفسك. طيب دع هذا العهد من حياتك موضع التنفيذ، وفي به ينظر كيف يوفي الله عز وجل بالمقابل بالعهد الذي قطعه على نفسه تجاهه. كتب على نفسه الرحمة. نعم هكذا يقول الله عز وجل، قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين كانوا يتقون. فبها لهؤلاء او لمن وضعوا عهدهم لموضع التنفيذ. اعطي هنا صريحا، اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم. عندما قال الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اخذ على نفسه عهدا معه فعلا ان يستجيب الدعاء، لكن الم ياخذ عليك عهدا ايضا؟ الم تلزم نفسك بعهد تجاهه؟ لماذا تنام عن عهدك الذي قطعته على نفسك تجاه الله، ثم تمد يدك وانت يقظان تطالب الله بعهده تجاهك؟ لماذا؟ هذا معنى تلك الآية، وهذا هو القيد الذي ينبغي أن نفهمه لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. بل هذا دليل واضح على أن استجابة الدعاء ليست رهنا بألفاظ معينة يحفظها الإنسان، بكلمات معينة يلتقطها من قرآن أو كتاب أذكار أو نحو ذلك، كما يظن كثيرا من العوام. مثلا رأى كتابا اسمه الدعاء المستجاب، رأسا ظن أنه عثر من هذا الكتاب على فهم. ماذا فهم؟ فهم أن هذا الكتاب يدلنا على الأدعية التي تحوي ثلاث سحرية، إذا نطقت بها استجاب الله عز وجل بها. هذا غلط، ولا هذا ثمن الاستجابة لا نتمثل في كلمات معينة يتحرك بها لسانك، لا، ثمن الاستجابة يتمثل في أن أولا تتوب إلى الله عن آثامك وذنوبك، وأن تعزم على الاستقامة بقية عمرك، وإذا كانت في ذمتك ظلامة للإنسان حقوقا لآخرين تؤدي هذه الحقوق عينية كانت أو معنوية، ثم تدعو الله بقلب منكسر منكسر أي قلب حاضر. وإذا توفرت هذه الشروط فمهما كانت الكلمات التي نطقت بها فالله يعلم قصدك. والدعاء إنما هو طلب يندفق من قلب وليس كلمات يتحرك بها لسان. والله عز وجل عندما ينظر إلى عبده وهو يدعو بانكسار إنما ينظر إلى قصده الذي يتسامى إليه من أعماق قلبه، ولا ينظر إلى كلماته التي يمنقها بلسانه. نعم. فمهما قال ومهما كان طيب رجل لا يدرك من العربية حرفا، رجل أعجم ويدعو الله بلسانه أعجم، لكنه تحقق بشروط الاستجابة وأقبل إلى الله منكسرا ودعا الله بلسان الأعجمي، لا حرك لسانه باسم الله الأعظم ولا حفظ الكلمات والثلاث النحية التي يذكرها أولئك الناس أبدا، وإنما كان رأس ماله قلبا منكسرا وفؤادا واجفا وتوبة نصوحا قدمها بين يدي دعائه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو رأس مال الاستجابة عندما يدعو الداعي. كثيرا ما استقبلت اناسا لهم مصالح دنيوية ولهم طموحات آخرة لنفوسهم، يريد أن يبيع داره التي لم يكتب له مع بيعها، يريد أن يعني يتحقق مشروعه التجاري الذي لم يتحقق. في هذه الأشياء يقول له إنه هنالك أدعية معينة إذا ما تكفى بها استجاب الله بها. يأتي أحد من هؤلاء يسألني ما هو الدعاء المستجاب الذي إذا دعيت به استجاب الله، وكيف أفعل، وفي أي وقت أدعو؟ ممكن أن يقول له قائل كنت وقت السحر وتوضأ يلبس من الثياب كذا، يكتب عندك هذه الكلمات يحفظها يكررها يستجاب دعائك. هذا الإنسان إذا فهم الأمر على هذا النحو لازم أن هذا هو رأس مال الاستجابة، إلا من كان منحرف عاصي بعيد عن الله ولا يحرك فاطمة للإصلاح لحاله قط، يقول أنا طريق الاستجابة هذا، ثم يفعل ذلك. نساء كثيرات هكذا يفهمون، ورجال أيضا هكذا يتصورون، ولكن والله ليس الأمر كذلك، هذا شيء مضحك. نعم، ثمن الدعاء مساحته بقدر مساحة من يدعو، فإذا كان الذي يدعو فردا ينبغي أن تتوفر في هذا الفرد، وإذا كان الذي يدعون أمة فالشروط التي ينبغي أن تتحقق ينبغي أن تكون على مستوى هذه الأمة بأسره. لذلك نعود إلى هذا الرجل الصالح المستقيم مع ربه وفي بيته ومع أهله، يتحرص على أهل بيته، يدعو الله بقلب واثق يا رب ارفع هذه الغماء، أبدل عسر هذه الأمة يسرا. لا يستجب، لا يستجب. لماذا؟ لأن العقدة لم تحل بعد، العقدة التي بين الأمة وبين ربها لا تزال مستحكمة. ما هي هذه العقدة؟ أنها معرضة عن هذا الأمر الرباني. المنكرات مليئة في الجنود ولا من ينهى عنها، ولا أعيد الكلام الذي قلته بالأمس. كذلك في الأسواق، في الشوارع، في الحوانيت، في المحال التجارية، وما يرى بعضنا بعضا. نعم، هذه الأشياء كلها موجودة لله عز وجل. في مثل هذه الحالة يعرض هذه الأمة للنكبات، فإذا دعا الناس وهذه حالهم لا تزال، لا يستجاب لهم، لا يستجاب لهم، لأن الحجاب بينهم وبين الله لم يرتفع. ارفع الحجاب تجد الجواب، ولكن ما دام الحجاب مسبلا فالكلمات المنمقة لا تحل مشكلة إطلاقا. إذا كان هذا الكلام حقيقة يقولها لنا رسول الله، ونحن دورنا فوق الدور المتبدل لهذا الكلام، فلنتأمل لنعلم كيف نتخلص من مصائبنا ونكباتنا ونحن نعاني. لكن رب العالمين لطيف دائما، دائما مهما جاءت النقلة تسمعها لطف، وفي كل جلال جمال كما قال الربانيون. أما ينبغي أن تدفعنا هذه النكبات والمصائب إلى أن نحاسب أنفسنا، إلى أن نقف وقفة نقد ذاتي أمام مرآة هوياتنا؟ أما ينبغي أيها الإخوة، أما ينبغي أن نصلح عوزنا ونصلح الفساد المستشري في ديننا وبيوتنا؟ أما ينبغي أن نحاسب أنفسنا على الانحراف الذي نراه في أولادنا وبناتنا؟ أما ينبغي علينا ذلك؟ وعندما أقول هذا الكلام لأفراد من خيري، ما الجواب الذي أسمعه ويتكرر؟ لقد بذلنا كل ما في وسعنا فلم نستطع. انا والله بذل كل ما املك من اجل اصلاح اولادي وبناتي وزوجتي، يا اخي ليس بيدي. نعم يتمردون علي ولا استطيع ان اصلح من حال اولادي شيئا. هذا ما يقال. يقبله الله علام الغيب؟ لا ابدا، هذا الكذب. ان الله عز وجل الطف واكرم وارحم من ان يضع النواه بين يديك فاسدا ثم يامرك بغرقها واستنباطها. رب العالمين يفعل ذلك مع ذلك. والله لن يضع امامك البذر الا وهو اصلح ما يكون، وبعد ذلك يقول لك استنبطه. الارض هذه والماء ها هو وكل الوسائل تحت يديك، فقط فرج ما يجب. رب العالمين عندما اكرمك بهذه الذريه ما اكرمك بطفل الا وقد غرس بين جوانحه الفطره الايمانيه فاكمل ما تقول. ثم قال لك لا اريد منك ان توجد معدودا، ولكني اطلب منك ان ترعى موجودا، ان تعرف هذا الشيء الموجود. لكنك اعمل ثم اعمل ثم اعمل، وتركت الدار مليئة بظلمات الفسق، فدخلت جراثيم هذه الظلمات التي لا تراها العين ولكن ترصدها الريح. دخلت هذه الجراثيم في أفئدة هؤلاء الصغار فقست من ذلك قلوبهم، وانحرفت الفكرة. ثم لما رأيت الانحراف أسرعت تلقن وتكلم وتذكر، وقد أعملت أيام كان عليك أن ترعى الجيران. شيء معروف. الدار التي يربى فيها أفرادها ينبغي أن تكون دارا إسلامية بشعائها، بالكلمات التي تتزايد في أنحائهم، بالمشاعر، بالأبكار، بالأوراد، بالسلوك، كل هذا صروخ ينبغي أن توجد حتى تستمر الدار بها. نعم. أنا أعلم أن هنالك بيوت مسلمة. اعلم ان هذا هو نموذج البيت المسلم، ولا اقصد بنموذج البيت المسلم نموذج الصحابي، لا نحن لا نبغي غشائه، نموذج متناسب مع عصرنا، والله يرحمنا ويغفر لنا ان شاء الله. هذه البيوت لا يكثر فيها ذكر الله ابدا، في كل صباح يجمع رب الاسره أفراد الأسرة صغارا وكبارا يذكرون الله عز وجل، يدعون الله سبحانه وتعالى. ربما كان في البيت نصف ساعة مغفل. في كل النساء كذلك. أنت لم تخف. طفل عمره سنة أو سنتين موجود في هذه الجلسة، ماذا عسى أن يسترجع من هذا المجلس؟ تقول انت في نفسك لا يفقه شيئا ولا يحس بشيء، لكن انت مخطئ. بصدره لا يحس، لكن روحانيته تمتص هذا المجلس كما يمتص سمه سمي امه. هذه حقيقه. الاطفال الاخرون كذلك. اذا تنام الاطفال في دار يشيع فيه ذكر الله، يشيع فيه تسبيح الله عز وجل، كان ذلك قدسا وعنزا بمن هذه الفكرة الكامنة بين الجوانب. طيب اين هي البيوت التي تستيقظ على ذكر الله وترقد على ذكر الله والله انا لا اسال عن بيوت الفسقه، هدانا الله واياه. انا اسال عن هذا المعنى في بيوت كثير من الاسلاميين ممن يعدون انفسهم مسلمين مهتدين مؤمنين بالله دعاة الى الله عز وجل. متى يكون ذلك؟ الغالب على هذه البيوت ان افرادهم يستيقظون صباحا الواحد كثر الاخر. يمكن اسرع واحد منهم الى الاستيقاظ قبل الشمس بدقائق، ربع ساعة مثلا، اصف واسع هذا يقطع. ينقض راسا الى المضاءة فيتوضا، ثم يصلي ركعتين لبقية الافراد موجودين، ثم يلحقهم الاخر ربما كانت الزوجة مثلا، او العكس تماما. ثم ان الاولاد اذا كان الحظ حسنا، اذا كان الخير حسنا، قاموا مع طلوع الشمس وادركوا الفجر صلاة الفجر مسابقة للشمس، فإما أن تسبقها أو يسبقوها. ثم إما كل واحد منهم يعود إلى شأنه، إما لشأن الأطفال إلى شأنه مع مدرسته، وإما أن المصحف يعود إلى رقابه وإلى فراشه. هذا شيء ممتاز، قطع رقابه المصلي الفجر ثم عاد ثانية إلى فراشه، ركعتين هي الأيام فالله وعاد إلى فراشه. هذا بيت المسلمين الذين في المساء يتكلمون عن الإسلام ومصير الإسلام والمجتمع الإسلامي، وعشنا عشنا أيها الأخوة هذا الواقع. لكن عندما يكون بيت هذا شأنه مستمرا بهذه الحال، هؤلاء الأطفال لا يمثلون تنشئة إسلامية. الفكرة الإسلامية مصيرها تكون كمصير النوازي أو البذر الذي بذر في الأرض، ثم إن يهد الشمس أحرقه فأفسده فمدى وهلك. هذا وقع هؤلاء الناس. لكن أليس من أبسط معاني الإسلام أن يكون من هذه الأسرة على النحو التالي؟ يعني على النحو التالي أضرب مثلا واقعيا إذا لم تجد يستيقظ رب الأسرة الأب والأم ويصلون ما تيسر قبيل الفجر، ثم يستيقظ الأطفال مع الفجر إن لم يقوموا أيضا قبيل الفجر ويتوضئون. إما أن يذهب الرجال إلى المسجد وتصلي المرأة أو النساء في المسجد، أو إذا كان المسجد بعيدا لم يصلي الجميع صلاة جماعة في البيت، جماعة كلهم أطفالا كبارا ذكورا إناثا، فإذا انفصلوا من الصلاة سبحوا الله، أقبلوا إلى ذكر الله، ذكروا الله. نعم هنالك بيوتات لها برامج، نعم برامج بعد صلاة الصبح يهلل البار عز وجل 100 مرة لا إله إلا الله، يذكر الله بلفظ الجلالة 100 مرة، ثم يقرأ ورد الإمام النووي المعروف المنتشر بين الأنبياء الذي كان يقرأه كل صباح كل صباح، ثم يدعو الجميع دعاء واجبا من الأعماق صغارا كبارا كلهم. هذا هو الإسلام. هل فعلت هذا ثم شعرت بصعوبة في تربية أولادك؟ عندما تمارس التربية بهذا الشكل بدءا من يوم الميلاد، ولا أقول بدءا من فكرة الزواج، بدءا من يوم الميلاد، فأنا أتحدى أن تشعر بأي ضيق وبأي صعوبة في تربية أولادك، تقول بأن أولادك ذكورا وإناثا اسبق الى الهدايه منه يذكرونك بدلا من ان تذكره. نعم. ويشجعونك بدلا من ان تشجعه. البار الرحيم لا يمكن ان يعلق الطفل مؤوجه الفكره او عظيم الاسس والجذور ثم يقول لك ربي ضلت انا معاذ الله معاذ الله يا هذا لا يصلح. هذا الامر اذا فلندرك ان كل ما ينزلق الى المجتمع من فساد فانما كان مصنع هذا الفساد في البيوت. والمثل الذي قلت نموذج واحد من نماذج كثيره جدا. نعم. واذا عرفنا هذا فلا يرمن الواحد منا اذا الا نفسه. هذه تتمة معنى الحديث الشريف الذي انتهينا منه الان. ثم ننتقل بعد ذلك الى الحديث الحادي عشر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. حديث مشهور ومعروف. افضل الجهاد يعني الجهاد انواع شيء معروف لكن ارقى وافضل انواع الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. معنى هذا الحديث طويل ولشرحه حديث جيتزين في الواقع لكن ابدأ بإلا فقرات هذا الشرح وهذا ما يغيب عن بال كثير ممن يكررون ويرددون هذا الحديث. ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لاحظوا أيها الأخوة أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وكلمة عند تحمل في قلبها مفهوما مخالفا أي لا في غيبة سلطان الجائر لا وراء سلطان الجائر. ليست الكلمة التي ترقى بك إلى مسافة الجهاد أن تجلس مع صحبك في سهرة من سهراتك ثم تتصمم في الكلام كما تشاء وانت تتكلم عن دور سلطان عن دور امام من الائمة اليال من الولاة. هذا الكلام ماذا يسلكك؟ بل ما هو سر الاصلاحي فيه؟ ما هو هدفك الاصلاحي من هذا الكلام؟ ليصلح عندما يكون صاحبك جميعا يعلمون ما تعلم ويدركون ما تدرك. وعندما يكون معنى الكلام ان اقول فتردد وتقول فاردد ويعلق ذات فاؤكد وتمضي سهرته على هذا المنوال والله اقول الحاكم او الامير او الرئيس الفلاني انظر يوم الاسلام يوم كذا يوم كذا تمضي الاولى ولا صحيح الثالث يقول نعم كذا نعم ويدور الحديث كالقهوه التي تدور بين الجمع ويخرجون وقد وقر في اذانهم انهم قد فتحوا مغاليق الارض وانهم قد حققوا من الجهاد افضل. الرسول ماذا قال؟ كلمه عدل عند اختها ابقها في نفسك وترسل الفرصه السامحه فاذا اتيح لك ان تقف امامه وجها لوجه فارني عند ذلك اخلاصك لله وغيرتك على دين الله وقل امامه كلمه العدل التي امرك بها الله عز وجل. هذا اول ما ينبغي ان نفهمه من معنى هذا الحديث. طبعا لهذا الكلام حكمة. الحكمة ما ينبغي ان تقف عليه. عندما اقول كلمة العدل اما ان اقصد بها ان اشفي ذليلي أو أن أقصد بها أن أصلح فسادا. أيهما القصد المبرور؟ الثاني طبعا. أما أن أقصد بالكلمة إشفاء الغليل فهذا يبعدني عن الله ولا يقربني إلى الله أبدا. أكذلك أم لا؟ نعم. سمع الحسن البصري رجلا يتحدث عن الحجاج حديث سوء، فقال يا هذا والله إن الله عز وجل يوم القيامة ليأخذ من حجاج من الناس كما يأخذ للناس من الحجاج. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنك تغتاب، الناس كلها تعلم من الحجاج وماذا سمع الحجاج، وأنت تقول كلاما لا تبتغي منه إلا أن تشفي غليلا مجال يصلح مبتدهما. طيب أنت بماذا تحمل نفسك حقوقا للحجاج ويوم القيامة سينتفع هو من كلامك، لأنك ستتحمل من أنظاره مقابل ما قد اكتسبته. والهدوء ليست خاصة والله بالإنسان الصالح، يقال فلان صحيح تبنى لكن يستحق، هذا كلام بعض الأعيان، تبنى لكن يستحق، لكن ما هذا الأهل يستحق؟ أفسق الفساق إن لم يظهر بفسقه لا يجوز لك أن تغتابه إلا عند أناس لا يعلمون فسقه ولعلهم يتعاملون معه. إذا ينبغي أن تذكره كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أترغون أن تصفوا الفاسق بفسقه؟ متى يعرفه الناس؟ يعني فيه حتى يعرفوه الناس، فإذا عرفه الناس خلاص ما تغفين. صار دور ايش بقى؟ دور فروضة عنده. حكينا لما تعرف الناس وتعرف المهمة عند القدرة، ماذا تصنع الآن؟ اطرق باله واجلس إليه يمره بالمعروف ينهه عن المنكر. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الذي نفهمه من هذا الحديث: كلمة عدل عند سلطان الجائر. ما تحليل كلمة العدل هذه؟ كيف ينبغي أن ينطق بها الإنسان؟ وما هي أبعاد كلمة العدل هذه؟ خير من شرح هذا ويكفى شرحه الإمام الغزالي في الإحياء، وموعدنا إن شاء الله تعالى بشرح هذه الكلمة وتحرير أبعادها إن أحيانا الله تعالى الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين.